بسم الله الرحمن الرحيم. من وقد آلامي ثارت حميات فتجرت في الصخور، أوقدت في ظلمات الهم شمعات، أي درب في الحياة تسافر بكت عيني وسال الدمع منها ترقرق. الإسلام لا لن تقتلوني، سأبقى شامخا رغم الأعادي، سأبقى شامخا. أقبل فإنك لا محالة مقبل نحوي، وكل الناس منك ستنهل. يا غافل أقبل يا شجاع، الله على الدنيا يعيش. الطلائع للإنتاج الإعلامي تقدم آلام آلام آلام آلام. ألمي عليك وكيف لا تألم، وأنا أراك وأنت أنت المسلم، وأنا أراك وقد تخذتك لعبة يلهو بها الكفار وهي تحطم. أجيبوا يا علماء الأمة، أجيبوا يا دعاة الملة، أجيبوا لمن ينتمي المسلم، لمن يكون ولاء، ممن يكون براء. وما حكم تولي الكفار ونصرتهم؟ قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين. فهل توحيدنا اليوم توحيد خالص، توحيد لا يسوبه انحراف؟ اسألوا أهل التوحيد، لا تجد قوما يؤمنون بالله وضعوا بينها قوسين، يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. طيب لو كانوا آباءنا، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لا إله إلا الله، يا رب نبرأ من الكفار، يا رب نبرأ من الكفار، ولو كانوا من لحمتنا، ولو كانوا من أصلابنا، ولو كانوا آباء لنا، نبرأ منهم ولا نتولى ولا نوالي إلا من آمن بك يا رب العالمين. ألمي عليك وكيف لا تألم، وأنا أراك وأنت أنت المسلم، وأنا أراك وقد تخذتك لعبة يلهو بها الكفار وهي تحطم. ألمي عليك فلا تعاتبني، ذا ما قلت قولي فالحقيقة تؤلم. قد حولوك إلى مهرج حفلة يتضحكون وأنت لا تتكلم. خدعوك حين رأيت عزتك التي لشرعة الإسلام فيهم ترسم، في شرعة الإسلام فيهم ترسم. وركبت خلف سرابهم متوهما أن الحضارة منهم وإليهم، وأتيت تستجدي اللئام تقدما، فأخذت منهم ما يمج ويحرم. ووقفت عند الباب تشهد مجده، تشهد مجده، ونسيت مجدا فوق بابك ينظر. أحضارة الغرب المزيف تلك ذاكرة لكي تغدو وتصبح منهم. أبشر فإنك قد غدوت مجسما، لهم بأيديهم تقاد وتحكم، لهم بأيديهم تقاد وتحكم. فلقد تسخر بالمبادئ هزئا، وتذيقنا كأسا من العلقم، وتقول هذا الدين رمز تخلف، والغرب كل الغرب فيه تقدم. إن شاء يرفعنا إلى أعلى السماء، لتغار منا في الفضاء الأنجم، أو شاء يسحقنا لنغدو عصبة مذلولة ويقام فينا الماتم. أصمت فما قد قلت ليس حقيقة، لكن مثلك بالخديعة يغرم، لكن مثلك بالخديعة يغرم. أتظل تسخر من عقيدة ديننا وتسب رب البيت وهو الأعظم؟ لو كانت العادات موطن سمكم هجمت على السم المسدد يسوم. قل لي بربك كيف وهو مسدد نحو العقيدة والبلاء يحوم. في شرعة الإسلام كل تقدم وبها معاني الارتقاء تترجم. إن كان للكفار موسم عزة فلسوف يأتي للشريعة موسم أيها الفارس قف، قف أيها الفارس، دعني أحدثك، لا تغلق سمعك ولا تصرف بصرك، إنني أريدك، أريدك أنت لا سواك. أيها الغافل عن نفسك، أيها الغافل عن أمتك، حتى ما أنت في هواك ساد، حتى ما لا تعير أمتك اهتماماتك، وهي التي تدعوك، تدعوك صباح مساء. أيها الفارس، من يركب إذا ترجلت؟ ومن يمضي إذا تمنعت؟ أيها الفارس، إذا امتنعت أنت فمن إلى أي درب في الحياة تسافر؟ أيا أيها الغادي وفيما تغامر؟ وأي المبادي تهتويك صعابها فتدأب فيها جاهدا وتثابر؟ رأيتك فيما لا يسوك عاجلا ولا آجلا قد تيمتك المناظر، ولا آجلا قد تيمتك المناظر. تجشمت هذا الليل تحيي سوادا فأرمادت العينان والصبح ظاهر، فجئت حاكي فيك قلبا لم يزل للخير فيه وللرشاد بصائر، وجئت حاكي فيك همة ماجد لها فوق هاتيك النجوم منابر، لها فوق هاتيك النجوم منابر. تشاغلت بالأمر الصغير سفاهة وقد يشغل المرء العظيم الصغائر، فيا فارس الإسلام هل أنت ممتطن جواد المعالي للعلا ومبادر؟ فهذه ميادين البطولة أقفرات تسفي جنابيها الرياح الأعاصر، تسفي جنابيها الرياح الأعاصر. تحن إلى أمثال خالد والأولى هم أمنوها والرماح شواجر، ويا أيها الصنديد أمتك التي لها تنتمي قد سامها الذل كافر، ألست جراها في يديه رهينة تخالصك النظرات والدمع حاضر، تخالصك النظرات والدمع حاضر. ألست ترى المليار بالدون قانعا يعاني شقاء العيش باث وحاضر؟ برته جراح الجوع والجهل والهوى فجاء بترتيب الورى وهو آخر، وليس به عيب سوى أن مجده توارثه الكسلان ليس المثابر توارثه الكسلان ليس المثابر وقد شاد في الماضي له عظماء فخارا سيجلى الدهر والفخر غابر وفيك وفي أمثالك اليوم مخرج لأماتك الغراء مما تحاذر فلا تطلب العيش الرضي جنابه ولا تغمض العين لي فالله ناظر ولا تغمض العين فالله ناظر إذا لم تقم بالأمر أنت فمن إذن وأنت مرؤ رحب الذراعين قادر ومن يترك العلياء والعز راغبا يعش مرغما في ذله وهو صاغر ومن يترك العلياء والعز راغبا يعش مرغما في ذله وهو صاغر يعش مرغما في ذله وهو صاغر نهض ونفض عنه غبار السنين وانتصب العملاق وقال أنا النور الذي أضاء أرجاء الكون أنا النور الذي حاول الأدعياء أن يطفئوه أنا المجد الذي أوشك الأعداء أن يسلبوه أنا الإسلام لا لن تقتلوني أنا الإسلام لا لن تقتلوني سأبقى شامخا رغم الأعادي سأبقى شامخا حرما أبي وإن سار العدو يا جنادي وإن صنعوا معاولهم لهدمي فصرحي لن تزعزعه الأيادي وأبنائي أضاعوني وساروا إلى الشعوات في أرض الفساد وإن صنعوا معاولهم لهدمي فصرحي لن تزعزعه الأيادي وأبنائي أضاعوني وساروا إلى الشعوات في أرض الفساد إلى الشعوات في أرض الفساد أضاعوني فضاع العز منهم وضاع المجد في زمن الرقاد وصرت فريسة في كل أرض أجرجر آهتي في كل وادي صار الكل ينهشني وحيدا ويحرقني ويلهو في رمادي ففي الشيشان آلاف الضحايا وكم في القدس من طفل ينادي وصار الكل ينهشني وحيدا ويحرقني ويلهو في رمادي ففي الشيشان آلاف الضحايا وكم في القدس من طفل ينادي وكم في القدس من طفل ينادي يناديكم ودمع العين يجري ولكن لا حياة لمن تنادي وجرحي غائر ودماء جسمي تسيح بين من يلقى ضمادي ولكني وإن عظمت جراحي سأبقى خالدا رغم الأعادي سأنهض من سباتي لبيتم وإن شئتم فهيا للجهاد ولكني وإن عظمت جراحي سأبقى خالدا رغم الأعادي سأنهض من سباتي لبيتم وإن شئتم فهيا للجهاد وإن شئتم فهيا للجهاد وأسرجت الجياد فالتراكم فوارس عزة فوق الجياد لأدحر كل شيطان مريد وأخزي كل من يبغي رقادي وأملأ هذه الدنيا ضياء وأنشر عدل ربي في البلاد وأرجع عزنا وأعيد مجدا بناه المصطفى خير العباد وأملأ هذه الدنيا ضياء وأنشر عدل ربي في البلاد وأرجع عزنا وأعيد مجدا بناه المصطفى خير العباد بناه المصطفى بناه المصطفى خير العباد الله على الدنيا يا عين الله على الدنيا يعين تمشي بيا وما تقى واللي خفى منها يبين واللي خفى منها يبين يا غافل الدنيا شقى الله على الدنيا يعين تمشي بيا وما تقى واللي خفى منها يبين واللي خفى منها يبين إنسان حتى تمشي لقى وانعكست ونات ونين واللي بها زمرقى لا يا من الدنيا تشيل لا يا من الدنيا تشيل إنسان حتى تمشي لقى وانعكست ونات ونات واللي بها زمرقى لا يا من الدنيا تشيل لا يا من الدنيا تشيل كم واحد هقوه تغر والجاهلين ما فيه مخلوق بقى مديون إلى الحق اليقين مديون إلى الحق اليقين كم واحد فيها هقا هقوه تغر والجاهلين ما فيه مخلوق يا إلى الحق اليقين يا إلى الحق اليقين كم فرقت جمع أصدقاء كانوا بها متكاتفين ما الله خلق خلقات قا دور الفلاح لزمكين دور الفلاح لزمكين كم فرقت جمع صدى كانوا بها متكاتفين والله فرق خلقات قا دور الفلاح لزمكين دور الفلاح لزمكين دنيا بلاد محقا والعاقبة للمتقين دنيا بلاد محقا والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين دنيا بلاد محقا والعاقبة للمتقين دنيا بلاد محقا والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين لا بدنا الخالق لقى سبحان رب العالمين نفنى ولله البقى فرد صمد ما له يزين فرد صمد ما له يزين لا بدنا الخالق لقى سبحان رب العالمين نفنى ولله البقى فرد صمد ما له يزين فرد صمد ما له يزين إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مسؤولية المستقيمين وحدهم بل هو أمانة في عنق كل مسلم ينتسب لهذا الدين ولو كان ظالما لنفسه وكم علمنا من عصاة مقصرين مواقف في الغيرة للدين ولحرمات المسلمين يعجز عن بعضها بعض الملتحين والمتدينين وما قيمة اللحى إذا كانت تخفي وراءها وجوها لا تتمعر غضبا لله وغيرة لدين الله وما قيمة الثياب القصيرة إذا كان تحتها قلب لا يتحرك ولا ينبض بالحمية لدين الله ولا يتقد حماسا وغيره وما قيمة شفتين لم تتلوثا بالدخان لكن خلفهما لسانا ساكتا عن الحق وربما كان ناطقا بالباطل مخذلا عن الحق والساكت عن الحق شيطان أخرس. من وقد آلامي ثارت حميات ففجرت في الصخور الصم سلسالة. همومه في حمى الإسلام مسجد ولم تحتمل من جبال اللو أحمالا. حسبي من الخل ما يلقي من حرق على رصيف معنان لما نالا. على رصيف المآسي لم تجد أذن آه تعلقها في القلب أسمالا. من وقد آلامي ثارت حميات ففجرت في الصخور الصم سلسالا. من وقد آلامي ثارت حميات ففجرت في الصخور الصم سلسالا. أخلق بي بالقلب موارا بعزاتي أن يستعزا ويرخي الذيل مختالا. بنفسي الحر ومن ينأى بمحتيدي عن الدنايا فيسقي الذل إذلالا. بمهجتي من يرى الإسلام ممتحنا فيرتدي من ثياب الموت أشكالا. من وقد آلامي ثارت حميات ففجرت في الصخور الصم سلسالا. من وقد آلامي ثارت حميات ففجرت في الصخور الصم سلسالا. إذا رأى منكرا خارت لغضباتي قوى الرواسي فقد ألفت زلزالا. كالجبر ما الجمر لا بل قلبه حمم تدفقت تحت رضي القيد شلالا. ففجرت في صيد الذل ملحمة تمثلت فوق ظهر الأرض أجبالا. من وقد آلامي ثارت حميات ففجرت في الصخور الصم سلسالا. من وقد آلامي ثارت حميات ففجرت في الصخور الصم سلسالا. بنفسي القلب والطادن إذا انطافت قلوب قوم أراقوا فوقها المالا. يراد إطفاؤه بالماء فاتاقدت به المياه ومات الجمر إجلالا. يقول الأرض تبكي تحت ألوية للظالمين وأنس الأرض قد حالا. وأحر قلباه إن كانت قلوبهم تسقى ببرد قراح الماء أرطالا. وأحر قلباه إن كانت قلوبهم تسقى ببرد قراح الماء أرطالا. وأحر قلباه إن كانت قلوبهم تسقى ببرد قراح الماء أرطالا. أوقدت في ظلمات الهم شمعتي وبدت أرفع للمولى مناجاتي. واسترسلت مع حدائر روحي أخيلتي رغم الهموم وموج اللوعة العاتي. أوقدت في ظلمات الهم شمعتي وبدت أرفع للمولى مناجاتي. واسترسلت مع حدائر روحي أخيلتي رغم الهموم وموج اللوعة العاتي. تئن في القلب آهاتي فاكتمها والآن حتما سأبدي كل آهاتي. يا لائم اليوم لو تدري حقيقتها خاففت عني وعن نومي وملحاتي. إن الذي حرم العينين نومهما وصير القلب في هم وحسراتي أنا غدونا وكان الطهر يغمرنا في حمأة الذنب نلقي عفة الذات. نأتي المعاصي بلا خوف ولا خجل من خالق الخلق جبار السماوات. بالأمس لما علونا بالتقى شرفا نار الصغائر جرما كالكبيرات. واليوم ألقى لنا الشيطان زخرفه وحيا أصاخ له أهل الملذات، واستدرجت لخطاه وقت غفلتنا ونحن حيرا جاريها كأموات. فلا تسل كيف خضنا في مجاهله حتى غرقنا بأوحال الخطيئات. وكم ذنوب عظام كنا نرهبها اليوم نحسبها إحدى المباحات. والشرع لم يتبدى النص شارعه ولا تغير مفهوم الدلالات، لكنها شرات ولذات حرجا للبعض فاستبعدوا الماضي عن الآتي. ومن يعدن كي تصفو مشاربهم ويسلم العرض من سوط الملامات. يا قوم مهلا، فإن الوحي منقطع والدين ليس مجالا لاجتهادات. إن التراخص باب من تقاحمه ألقاه في هوة مع عابد اللات، والحق أبلج لا يخفى على أحد، لكن العين تعامى بالغشاوات. أقبل فإنك لا محالة، أقبلوا نحوي وكل الناس منك ستنهلوا. أين الملوك ذو التيجان من يمن؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ وأين ما شاده شداد في إرم؟ وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له حتى مضوا فكأن القوم ما كانوا. أقبل فإنك لا محالة مقبل، نحوي وكل الناس منك ستنهلوا. أقبل فإنك قد شككت بخافقي، سهما من الأهوال لا يتنصل، سهما من الأهوال لا يتنصل. ولقد رسمت أمام عيني صورة من هولها قلبي يخار ويوجل. بيني وبينك في الحياة لموعد، إن كنت تعلمه فإني أجهل، إن كنت تعلمه فإني أجهل. ستزورني وتزور غيري مثلما قد زرت قوما قبلنا فترحلوا. لا فرق عندك بين من بلغ السماء في ماله أو بين من يتوسل. لا فرق عندك بين شيخ طاعن في السن أو طفل صغير يحمل، في السن أو طفل صغير يحمل. لم ينج من كفيك فرعون الذي بلسانه لما رآك يهلل، لم ينج من فكيك قارون الذي في داره مع ماله يتجلجل، في داره مع ماله يتجلجل. لم ينج أبرهة الذي ببهائه قاد الجيوش فصار عصبا يؤكل، لم ينج من خير القرون صحابة كلا ولم ينج الحبيب المرسل، كلا ولم ينج الحبيب المرسل. ستميتني يا موت موتا لما زل أتذكر الموت الرهيب وأوجل. ستهزني يا موت ثم تهدني فأصول ثم أجول ثم أولول، وتصير نفسي مرجلا في نزعها من كل عرق ثم يغلي المرجل، من كل عرق ثم يغلي المرجل، ويسير بي أهلي ونفسي ساعة وإلى مكان موحش سأنزل في حفرة ظلماء لا أدري بها ألقاها نائي أم بها تجلجل، ألقاها نائي أم بها تجلجل، أإلى جنان في نعيم دائم في جنة الفردوس نعم المنزل، فيها ويصعد وصف ما فيها على مثلي ببيت أو بشعر يسجل، مثلي ببيت أو بشعر يسجل، لكنني أدعو الإله تضرعا أني بجنات وروض أدخل، وبأن ينجيني من النار التي يا بؤس من كانت له تستقبل، يكفيك أنك لم ترى من قبلها نارا بأجساد الطغاة تشعل، نارا بأجساد الطغاة تشعل، هذا هو الموت الذي سيضمنا ويحيلنا عما نقول ونفعل، يا موت إنك لا محالة مقبل، لكن مثلي عن قدومك يغفل، لكن مثلي عن قدومك يغفل، لكن مثلي عن قدومك يغفل. كيف لا أبكي وكيف لا أسح الدم للدموع، وكيف لا تمزق آهاتي ضلوعي وأنا أرى من قتل فؤادي بجفائه وعذب نفسي بانشغاله وتركني أواجه خضم الحياة وحيدا. يا أبي بكت عيني وسال الدمع منها ترقرق المحازن والشقاء، أقلب صفحة الماضي فتذكر أسافيا ويقتلني العناء، أقلبها لأبحث عن ضياء فأفقده ويفقدني الضياء، أقلبها فأبصر كل ساطر كئيب خط فيها البلاء، ولو أني ابتليت بأي شيء لهان علي هذا الابتلاء، ولكني ابتليت بنصف قلبي ومن كفيه كان الابتداء، أبي قد كان جرحي وابتلائي وكم يؤذي القريب الأقرباء، فكم أمضي إلى شر وسوء يحرضني عليه إلا صدقاء، وأين أبي تغافل عن مصيري وأشغله الهوى والاعتناء، يسافر في بقاع الأرض ينسى أحبته ويجذب الثراء، تغافل عن حياتي عن شعوري فيبعده ويقتلني الجفاء، أبي اسمع فديتك يا حبيبي ندائي علّه يجدي النداء، أبي اسمع فإني الآن أخشى بأن يهوي إلى القاع البناء، أريدك يا أبي قلبا وروحا فأنت الآن يا أبتي الشفاء، أريدك أنت لست أريد مالا ولا جاه يكون به الوباء. أريدك أن تقومني إذا ما بدا يسري بنفس الانحناء. توجهني إذا خطأت يوما وتنصحني إذا طل العطاء. وإن قصرت في أداء فرضي يكون علي أبد الجزاء. وإن حفظت تشكرني لأني يشجعني ويطربني الثناء. ترى صحبي وتعرفهم جميعا ففي الأصحاب يا أبت الغثاء. تساعدني أبي في كل أمري ففيك يكون يا أبت العزاء. أمني النفس آه الليت شاري يحقق للفتى ما قد يشاء. أبي هذا الذي أبغيه لكن بما يحويه قد نضح الإناء. أترجو أن أكون على صلاح وأصحابي الخيار الأتقياء. وأنت تغوص في وحل المعاصي ويجذبني إليك الاقتداء. تهيئ كل أسباب انحرافي فأفعل ما يشين وما يساء. وكيف تريد من غصن صغير بأن ينمو ولم يسقيه ماء. وكيف تريد من زهر ضحيقا إذا ما كان بالزهر انطواء. فماء البحر في القيعان ملح ويعذب حين تمطره السماء. أبي قد كنت دام في جراحي ومنك يكون يابتي الدواء. آلا. وأخيرا بقيت كلمة. من رحم الآلام تولد الآمال، ومن قلب الأتراح تأتي الأفراح. يقول الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. شكر وتقدير لكل من ساهم في هذا العمل بكلمة أو فكرة أو مشورة. ونتقبل مشاركاتكم واقتراحاتكم على صندوق بريد رقم 396. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الطلاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع. الرسم هاتف رقم 06-33-34-222. وفاكس رقم 06-33-33-32-68. تم هذا العمل باستوديو الرباط. الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.